حكم هذا أنه ممن ينشر الفساد بين المسلمين، وهو آثم بلا شك، وكل من تضرر من عمله هذا سواء كان المشتري مباشرة أو عائلة المشتري التي تتضرر بهذا الضياع الذي يصيب هذا المستخدم للحبوب أو السلسيون، أو الضرر الذي يقع على بعض أفراد الأمة بسبب الخبل الذي يصيب هذا المستخدم، فكل هذه الأضرار والآثام هذا البائع شريك فيها، فعليه أن يتقي الله جل وعلا وأن يحذر الوقوف بين يديه، وليعلم أن مثل هذا الكسب كسب خبيث ولا يجوز له هذا الأمر على الإطلاق.